بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بعد هذه الإجازة الطويلة، وهذا هو يوم السبت 11 من الشهر العاشر من عام 1429. نبتدئ كالعادة بكتاب الإتقان، نستعرض نوعا من أنواعه وهو النوع 51 في وجوه مخاطباته. طبعا النوع الذي كان قبله انتهينا منه في منطوقه ومفهومه، والأنواع السابقة كما سبقت الإشارة مرتبطة بعلم أصول الفقه. وهنا هذا النوع وهو ما يتعلق بوجوه المخاطبات وما سيأتي بعده مرتبط بعلم البلاغة، مرتبط بعلم البلاغة، ولهذا يمكن أن تلاحظ نوع من الوحدة الموضوعية في ترتيب هذه المباحث. فمن هذا المبحث أو من هذا النوع تبتدئ الأنواع المرتبطة بالبلاغة. طبعا الأنواع السابقة الأولى كان مرتبطة بالقرآن، أو ممكن نقول العلوم الخاصة المنبثقة من القرآن، ثم انتقل إلى العلوم التي لها ارتباط بأصول الفقه، ثم الآن انتقل إلى العلوم التي لها ارتباط بعلم البلاغة. لم يبين السيوطي رحمه الله تعالى بالمراد بالمخاطبات، ولكن الظاهر من خلال ما طرحه أن المراد به يعني الخطاب العام، وليس المراد بالمخاطبة التي هي مرادفة للنداء أو المقاولة، أن يقول قال كذا ثم رد عليه، وإنما المراد بها عموم الخطاب القرآني. والبحث في عموم الخطاب القرآني واسع جدا، يعني البحث في عموم الخطاب القرآني واسع جدا، وهو مبحث نفيس جدا لمن أراد أن يفرع عليه بحوثا من البحوث العلمية، سواء في رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه. فلو تأملت الآن ما طرحه، قال ابن الجوزي في كتاب النفيس: الخطاب في القرآن على 15 وجها. هنا كما هو ملاحظ لم يذكر كتبا مرتبطة بالخطاب أو بالمخاطبات في القرآن، مما يدل على أنه ليس عنده في هذا تأليف مستقل لأحد من العلماء، وإنما تجد هذا مبثوثا في كتب العلماء، مثل كتاب الذي ذكره هنا، ومثل أيضا مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك المدخل إلى تفسير كتاب الله للحدادي، وغيرها من الكتب تجد فيها إشارات إلى هذا النوع وهو خطابات القرآن. أيضا ذكر عن علم آخر أنه قال إن خطابات القرآن على أكثر من 30 وجها، ثم بدأ يفصل في هذه الخطابات. ذكر منها خطاب العام والمراد به العموم، وهذا لو تأملتم سيرجع إلى مسألة أصول الفقه من جهة، وهو مرتبط بنوع الخطاب من جهة أخرى، مثل قول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم، فهذا عام غير مخصوص، لأن كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. والنوع الثاني ذكر الخطاب الخاص والمراد به الخصوص، هذا مقابل للعام المراد به العموم. وذكر مثال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالخطاب بقوله يا أيها الرسول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتمل العموم. وسيأتي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتمل غيره، وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى القرينة. لكن من قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا خطاب خاص والمراد به الخصوص. نوع آخر وهو الثالث: الخطاب العام والمراد به الخصوص، وهذا مهم جدا، وسبق أيضا التنبيه عليه. وأن يكون الخطاب عاما ويراد به ماذا؟ الخصوص. ذكر له مثالا في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأخرج من هذا الخطاب العام في الناس بدلالة العقل الأطفال والمجانين، لأن الطفل لا يدخل في الخطاب بالأمر بالتقوى ولا كذلك المجانين. ولو مثل بغيره لكان أيضا جيدا، مثل قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس في الموطنين عام أريد به الخصوص. أما الناس في قول الذين قال لهم الناس فالمراد به عروة بن مسعود، المراد به عروة بن مسعود الثقفي، فلفظ الناس عام والمراد به شخص واحد. إن الناس قد جمعوا لكم أيضا لفظ عام والمراد به طائفة من قريش، وليس كل قريش، وإنما هم الذين خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فهم ليسوا كل قريش، ثم أيضا هم ليسوا كل الناس. فإذا صار هذا الخطاب عام ويراد به الخصوص. وهذا المبحث أو هذه المباحث الثلاثة يعني لو بحثت فهي محل بحث جيد، وأمثلة القرآن فيها كثيرة جدا، يعني العام المراد به العموم، والعام والمراد به الخصوص، والخاص والمراد به الخصوص، الخاص والمراد به الخصوص. طبعا فائدة الخاص والمراد به الخصوص سيأتي، مثل عند قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، هل هو خاص أريد به الخصوص أو خاص ثم يعم غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لفظ خاص والمراد به العموم. ذكر الرابع وهو الخاص المراد به العموم، وأشار إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فإذا تأملت هذا السياق إذا طلقتم جاء الجمع، وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي يطلق النساء؟ لا، وإنما يطلق أيضا المؤمنون، فصار خطابا خاصا والمراد به العموم. إذا صار عندنا هذه كم أربعة أنواع في قضية الخصوص والعموم، عام يراد به العموم، وعام يراد به الخصوص، وخاص يراد به الخصوص، وخاص يراد به العموم. وهذه كما قلت لكم محل بحث وأمثلتها كثيرة في القرآن. قولوا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، من أي أنواع الخطاب؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، خاص يراد به الخصوص، لأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن يا أيها النبي في هذا الخطاب خاص يراد به الخصوص، وفي قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء خاص يراد به العموم. ويكون في الخاص الذي يراد به العموم تشريف للأمة بالابتداء بالخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تعميم الخطاب إلى أمته. الأنواع الأخرى ذكر مثل خطاب الجنس، مثل قوله يا أيها الناس، أو خطاب النوع يا بني إسرائيل، لأنهم نوع من الناس يعني أقل من الناس لأن الناس أعم، أو خطاب العين مثل يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أو يا نوح يا إبراهيم وأمثالها. فهذه الخطابات الثلاث إذا تأملتموها ستلاحظون أنها مرتبطة بالجنس وهو عام والنوع أقل، ثم العين وهو أقل منها، العين وهو أقل منها. قال في فائدة في خطاب العين أنه لم يقع في القرآن الخطاب بيا محمد، لم يقع في القرآن الخطاب بيا محمد، وإنما وقع يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وذكر الفائدة في أن هذا تعظيما، قال تعظيما له وتشريفا وتخصيصا بذلك عمن سواه، وتعليما للمؤمنين ألا ينادوه باسمه. فإذا من باب تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لم يقع الخطاب له في القرآن بيا محمد، بخلاف غيره من الأنبياء، حتى أشرف الأنبياء بعده وهو إبراهيم عليه السلام وقع الخطاب له بيا إبراهيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع له هذا الخطاب من باب التشريف والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة استطرادا، طبعا يلاحظ هذه فائدة تستفيدونها في المحاجة والمناقشة مع النصارى أو اليهود، مع أن اليهود لا يناقشون ولا يناظرون، لكن تنتبهوا لهذه الفائدة في أن القرآن لم يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع قليلة جدا، يعني 4 أو 5 مواضع. أما غيرهم الأنبياء خصوصا موسى عليه السلام فقد وقع يعني بالمئات ذكر موسى عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أو عيسى عليه السلام، يعني ذكرت أسماؤهم كثرة ولم يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا في مواطن قليلة. والاحتجاج العقلي الذي يبنى على هذا أن القرآن لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذكر اسمه من باب التنويه باسمه، وكذلك لو كان من عندي صلى الله عليه وسلم لأظهر محاسنه وأخفى ما كان عنده من ماذا؟ من معاتبات التي عاتبه ربه سبحانه وتعالى بها، في مثل قول سبحانه وتعالى عفى الله عنك، وقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأمثال هذا. هذا من باب الفائدة استطرادا لما ذكر أنه لم يقع الخطاب بيا محمد. طبعا ذكر خطابات متعددة وسيكمل فيها إلى الخطاب يعني 22 خطاب، لكن نأخذ بعض الخطابات. من الخطابات أيضا ما يتعلق بقضية الجمع والإفراد والتثنية، وذكر فيها مجموعة من أنواع الخطابات، وهذه مذكورة كما قلت لكم في بعض الكتب، مثل كتاب المدخل إلى تفسير كتاب الله للحدادي، أو كذلك في مقدمة أبي عبيدة معمر بن المثنى لكتاب مجاز القرآن، أو كذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، فقد عالجوا هذه الأنواع من الخطابات. خطاب الجمع بلفظ الواحد في مثل قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الإنسان مفرد ولكن المراد به ماذا؟ الجمع، يعني كأنه جنس الإنسان. خطاب الواحد بلفظ الجمع مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، على أن المراد أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وإن عاقبتم، على أنه أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على قول، يعني على قول أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع خطاب الواحد بلفظ الجمع. أيضا خطاب الواحد بلفظ الاثنين، وهذا أيضا على قول، في قوله ألقيا في جهنم، والمراد به مالك خازن النار، على قول في التفسير، فيكون من باب خطاب الواحد بلفظ الاثنين، يعني هو خطاب مثنى والمراد واحد. كذلك أيضا أورد قوله سبحانه وتعالى على رأي المهدوي قال قد أجيبت دعوتكما، على المراد به موسى عليه السلام وحده، وإن كان الصحيح أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن فجاءت التثنية على بابها. خطاب الاثنين بلفظ الواحد قال فمن ربكما يا موسى، وهذا أيضا على وجه، وإلا الصواب أن ربكما يعود إلى من؟ إلى هارون وموسى، ثم وجه الخطاب بعدها إلى موسى عليه السلام، وذكر نكتة في هذا الخطاب، فقال أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية، في قوله لم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فكأنه إدلاء على موسى بالتربية أنه ربي في بيت فرعون فخصه بالخطاب. هذا قول، أو لأنه صاحب الرسالة وهارون عليه السلام كان فرعا عنه، صحيح أنه نبي لكنه فرع عن رسالة موسى عليه السلام، أو وهو أيضا تحليل آخر، وجه آخر، أنه وجه الخطاب لموسى قصدا لأنه عليه الصلاة والسلام كان كما هو معلوم فيه الرتة التي في لسانه، يعني كان في ثقل في لسانه، فكأنه أراد أن يوجه إليه الخطاب ليعييه في الجواب، وترك الخطاب ترك خطاب هارون لأنه أفصح، وهذا أقلها وأضعفها في الأجوبة، والأجوبة المذكورة قبل يعني ألطف من هذا الجواب. طبعا ذكر أمثلة كثيرة فيما يتعلق بقضية الخطاب بالواحد والاثنين والفرد، وكل واحد له ضده يعني وعكسه، يعني مخاطبة الجمع والمراد التثنية، ومخاطبة التثنية والمراد الجمع، كلها لها أمثلة وموجودة في هذا الكتاب وفي غيره. على العموم فيها كثير من أنواع الخطابات التي ذكرها، مثل خطاب الجمادات، خطاب من يعقل، فقال لها والأرض أتيها طوعا وكرها قالت أتينا طائعين، ومعلوم أن طائعين جمع ماذا؟ جمع مذكر ولا لا؟ يعني خطاب الجمع جاء لما يعقل والمخاطب لا يعقل، وهذا كثير في القرآن، كأنها نزلت منزلة من يعقل. وهكذا كان جواب أبي عبيدة معمر بن المثنى ومن جاء بعده، مثل قوله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، مع أنه لو أعاد إلى الشمس والقمر والكواكب لقال ساجدة لأنها لا تعقل، وهنا لقال طائعة لأنها لا تعقل، لكنه عاملها معاملة من يعقل. ذكر فائدة وهي أيضا من لطائف الفوائد، أنه قال بعضهم خطاب القرآن ثلاثة أقسام، قسم لا يصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا في قوله أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وقسم لا يصلح إلا لغيره، وقسم يصلح لهما، يعني يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلح لغيره. ثم ذكر فائدة عن ابن القيم طويلة مأخوذة من كتاب الفوائد، ثم انتقل بعد ذلك إلى فائدة أيضا ختم بها هذا الباب، وقال عن بعض الأقدمين، وكم تمنيت لو أشار إلى من هو، لأن هذه الفائدة مهمة جدا، لأن هذا العالم الذي ذكر قوله قد ذكر جملة من علوم القرآن ولا بأس نذكرها لكم. قال أنزل القرآن على 30 نحوا، كل نحو منه غير صاحبه، فمن عرف وجوهها ثم تكلم في الدين أصاب ووفق، ومن لم يعرفها فتكلم في الدين كان الخطأ إليه أقرب، وهي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والسبب والإضمار والخاص والعام والأمر والنهي والوعد والوعيد والحدود والأحكام والخبر والاستفهام والأبهة والحروف المصرفة والإعذار والإنذار والحجة والاحتجاج والمواعظ والأمثال والقسم. فهذه جملة من علوم القرآن وموضوعاته، يعني جملة من علوم القرآن وموضوعاته. ثم ذكر لهذا أمثلة، يعني ذكر لكل هذه أمثلة، فنأخذ بعض الأمثلة وليس كل هذه الأمثلة لكي لا يطول بنا المقام. طبعا لاحظ مثلا قضية المحكم والمتشابه، يعني جعل المحكم ما له وجه والمتشابه ما يكون له أكثر من وجه. التقديم والتأخير ذكر له مثالا. المقطوع والموصول ذكره في مثل لا أقسم بيوم القيامة، قال فلا مقطوع من أقسم، وإنما هو في المعنى أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال ولم يقسم. طبعا هذا على قول فيه ضعف، لكنه مثال، وكما قيل ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل، يعني المثال لا يعترض عليه، يعني بمعنى أنه هل في القرآن مقطوع وموصول أو ليس في القرآن مقطوع وموصول؟ نعم في القرآن مقطوع وموصول، لكن هذا المثال لا يصلح لي المقطوع والموصول، وأمثلة المقطوع والموصول كثيرة. طبعا لاحظوا المقطوع والموصول الذي يتكلم عنه المؤلف هنا ليس المقطوع والموصول المتعلق بالرسم، وإنما المقطوع والموصول المتعلق بماذا؟ المتعلق بالمعنى، المتعلق بالمعنى، وهو أقسام، يعني المقطوع والموصول وسبق الإشارة إليه. الإضمار ذكر مثاله اللي هو السبب والإضمار، ذكر مثاله في قوله وسأل القرية أن المراد أهل القرية، والخاص والعام سبق قبل قليل، والأمر معروف. الأبهة قال مثل إنا أرسلنا نوحا، أو نسميها إيش؟ التعظيم. يعني الأبهة هي المعروفة عندنا مصطلحا بماذا؟ بالتعظيم، اللي هي نون التعظيم في مثل نحن قسمنا بينهم معيشتهم. قال عبر بالصيغة الموضوعة للجماعة للواحد تعالى تفخيما وتعظيما وأبهة. والحروف المصرفة قال كالفتنة تطلق على الشرك في قوله حتى لا تكون فتنة، وتطلق وعلى المعذرة في ثم لم تكن فتنتهم، وعلى الاختبار قد فتنا قومك من بعدك، وعلى الإعذار فبما نقضي ميثاقهم إلى آسف، هذا الإعذار مستقلة. هذه ثلاث معاني للفتنة، وهذا المراد بها علم سبق أن أخذناه، وهو ماذا؟ علم الوجوه، الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، يعني علم الوجوه والنظائر. والذي استخدم هذا التعبير المصرفة أو التصاريف هو يحيى ابن سلام في كتابه التصاريف، يعني استخدم عبارة التصاريف. فهل هذا العالم الذي ذكره هو يحيى؟ هذا محتمل، لكن أين قاله إن كان هو؟ الله أعلم. ومقدمة كتابه للتفسير كما هو موجود من اختصار ابن أبي زمنين أو هود بن محكم فيها إشارة إلى بعض هذه الأنواع التي ذكرها. الإعذار كأيضا معنى مستقل وهو آخر نوع ذكره للإعذار والإنذار. ذكر في الإعذار نحو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، قالوا اعتذر أنه لم يفعل ذلك إلا بمعصيتهم، ثم قال والبواقي أمثلتها واضحة. هذا ما يتعلق بقضية الخطابات. وأعود فأقول إن هذا الموضوع إن لو أخذه أحد ورتب عليه رسائل علمية فإنه محتمل وممكن لهذه الرسائل بإذن الله، خصوصا أنه موضوع طويل جدا ويمكن تقسيمه إلى أفكار متعددة. نعم، قد يختلف النظر فيها لكن لا تتداخل، بمعنى أن قد اختلف أنا وأنت هل هذا من العام المخصوص أو من العام الذي هو على عمومه، أما أن تتداخل فلا. نعم.